لفترة غير قصيرة عام الصمت، كادت الرحلة تنتهي إلى آخر ذاك الطريق لما طلبت منه أن يتوقف. دفعت له ونزلت، وما لبث أن ابتلعها منعطف ما بعده مظلم. لما هم بالتراجع قليلا إلى الوراء للانعطاف والعودة من حيث أتى، فوجئ بأن المرأة الملثمة تركت الصبي حيث وضعتها. انطلق مسرعا وانعطف حيث انعطفت واختفت، ولكنه لم يعثر عليها. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. متسولات وأطفال، الحلقة الأولى. يعمل عبد العاطي الجنيني سائق سيارة أجرة صغيرة بفاس منذ ما يزيد عن 20 عاما، يفيض في الحديث عن حرفته كلما وجد إلى ذلك سبيلا. لا تخلو من غرابة القصص التي يرويها في صيغة المتكلم، قد يكون منها ما هو صحيح، ولكنها لا تخلو من تضخيم إلى حد يلامس الكذب. أصدقاؤه تعلموا كيف يفرقون بين ما هو صحيح وما هو من نسج الخيال. كان عبد العاطي رجلا ذا مخيال خصب. في 2 نوفمبر من العام 2005 في حدود 8 مساء، بينما كان يمر بشارع المرينيين بمحاذاة المحطة الطرقية الرئيسية، استوقفته امرأة تحمل طفلا، قدر عبد العاطي أنه في 3 من العمر. جلست المرأة التي كانت تضع على وجهها لثاما في الكرسي الخلفي، ووضعت بجانبها طفلها الذي كان نائما. طلبت منه أن يقودها إلى شارع محمد سلاوي. استوقفته الوجهة التي تريدها المرأة، ولعله انتبه إلى أن ردة فعله ساءتها، فاستدرك بنبرة تعمد أن تظهر مزاحة: قولي لي تريدين إلى باب الغول. ردت بأنها لا تعرف باب الغول. لمسافة غير قصيرة عم الصمت، كادت الرحلة تنتهي إلى آخر ذلك الطريق لما طلبت منه أن يتوقف. دفعت له ونزلت، وما لبث أن ابتلعها منعطف ما بعده مظلم. لما هم بالتراجع قليلا إلى الوراء للانعطاف والعودة من حيث أتى، فوجئ بأن المرأة الملثمة تركت الصبي حيث وضعتها. انطلق مسرعا وانعطف حيث انعطفت واختفت، ولكنه لم يعثر عليها. ظل لنحو ساعة يطوف بتلك الأزقة التي لم يكن أغلبها معبدا، ولما يأس من العثور عليها قرر الذهاب إلى مركز الشرطة والإبلاغ عن الذي حدث. الصبي نائم لم يتحرك، لم يكن يهمه أن يستيقظ أو أن يظل نائما، ما كان يهمه أن يمسك بتلك التي تركته واختفت. كانت الساعة تقترب من 10 مساء لما تقدم إلى مركز الشرطة المداوم. أبلغ المسؤول عن المركز بالذي حدث: امرأة ركبت من قرب المحطة الطرقية الرئيسية وطلبت نقلها إلى شارع محمد سلاوي، ثم نزلت وتركت الصبي. أكد عبد العاطي أنه لم يرغب في إيقاظه وأنه بالإمكان معاينته. خرج الضابط مع سائق التاكسي، فتح الشرطي الباب، الصبي يبدو نائما. كذلك ظل، قال عبد العاطي، إنه لم يتحرك. لمس الضابط وجه الصبي، كان باردا. أظنه ميت. ماذا؟ أظنه ميت، علينا أن نقوم بالإجراءات التي يمليها الوضع. وكذلك تم تحرير محضر رسمي تم تضمينه أقوال عبد العاطي وروايته للذي حدث. تم أيضا توضيح الوضع الذي كان عليه الطفل. جاءت سيارة إسعاف وحملته إلى المشرحة. لم يكن عبد العاطي جنيني يظن أن ليلته تلك سيمضيها في مركز الشرطة. في الصباح تم الاستماع إليه لمزيد من التفصيل والتوضيح. لم يكن لديه ما يضيفه إلى ما قاله من قبل. أكد تقرير الطبيب الشرعي أن الطفل توفي نتيجة تناوله كميات كبيرة من مادة مخدرة. الذي حدث لعبد العاطي سائق التاكسي وصاحب الروايات العجائبية والقصص التي لا يصدقها العقل من المخاطر التي قد يواجهها سائق التاكسيات، وقد أخلي سبيله على أن يبقى رهن إشارة الباحثين. ما كان يزيد الأمر صعوبة وتعقيدا أنه لا يذكر بالتحديد ملامح تلك المرأة، قال إنها كانت تضع على وجهها لثاما، قدر أن يكون عمرها بين 30 و40. عدا ذلك لم يقدم إفادات أخرى إلا ما كان من المكان الذي نزلت فيه. ضمن الفريق الذي تولى التحقيق في هذه القضية اللافتة للانتباه ضابط مشهود له بالخبرة، كان في 50 من العمر، وقد مكنه تقلبه في مناصب مختلفة وفي مصالح شتى وتوليه البحث في عدة قضايا، مكنه كل ذلك من اكتساب أسلوب في التحقيق والبحث يتميز به عن سواه. مضى إلى المشرحة والتقط صورة للصبي الذي تركته تلك المرأة في سيارة الأجرة. كان يبدو نائما. عرض الصور على عدد من زملائه وعلى مخبرين يعرفهم، وقد استوقفه ما قاله أحدهم إذ أعلن أنه يظن أنه رأى الطفل من قبل. تردد قليلا قبل أن يضيف أنه يظن أنه رأى امرأة تحمله وهي تتسول، لم يكن يذكر لحظتها أين على وجه الدقة. وكذلك تقرر توجيه البحث في تلك المرحلة على الأقل وجهة المتسولات اللواتي تحملن أطفالا. كثيرات كن تخترن مكانا للتسول أبواب المساجد والأسواق والأضرحة، كما كن تتسولن في المحطات الطرقية. بالنسبة لهذا الضابط ذي التجربة الطويلة لم يكن يمثل ذلك اكتشافا، ما كان يسعى إليه أن يعثر على من يتعرف على وجه ذلك الصبي الذي مات لفرط ما جرع من مادة مخدرة. في جملة من قبض عليهن امرأة تبدو وقد تخطت 60، كانت تصر على أن الطفلة التي ضبطت معها والتي لم تكن قد تجاوزت عامها الأول إنما هي طفلتها. سئلت أكثر من مرة في مركز الشرطة وكانت تؤكد بإصرار غريب أنها والدة تلك الرضيعة، ولم يكن إصرارها ذاك ليقنع أحدا. لم تقدم ولا معلومة واحدة عن الأب المفترض لتلك الرضيعة. تم عرضها على طبيب متخصص فأكد أن الفحص الذي أخطعت له بين أنها ليست قادرة على الإنجاب. كان في الخلاصة التي انتهى إليها الفحص الطبي ما يشجع على زيادة الضغط على تلك المرأة التي ضبطت تتسول بباب أحد مساجد فاس الجديد. أعيتها المقاومة والتهرب من أسئلة المحققين ثم انهارت في النهاية. ما جاء في اعترافات تلك المرأة رهيب. قالت إنها تنتمي إلى شبكة للتسول منظمة تديرها عصابة يتسع نشاطها إلى السرقة وترويج المخدرات والدعارة. اعترفت في النهاية بأن الطفلة التي ضبطت معها ليست ابنتها ولا هي تعرف ابنة من. قالت إنهم جاءوها بتلك الرضيعة وحددوا لها مجالا تتحرك فيه. ولكن اعترافاتها تلك وهي ذات أهمية لا تنكر لم تتضمن ما يقود إلى التي تركت جثة الصبي في سيارة الأجرة التي يسوقها عبد العاطي جنيني. ولكن استنتاجات الباحثين صبت كلها باتجاه التركيز على المتسولات اللواتي أرافقهن أطفال. عصر 12 من نوفمبر كان الضابط صاحب الخبرة يمر بالقرب من المحطة الطرقية. المكان يلازمه كما يلازمه لغز الصبي الذي ترك ميتا في سيارة الأجرة. وقع بصره على امرأة ترتدي جلابة بالية وتغطي وجهها بلثام أسود. كانت تجلس على جانب البوابة الكبرى للمحطة وتضع على ركبتيها طفلا غطته ببطانية متسخة. كان يبدو نائما. تقدم نحوها وسألها إن كان الطفل ولدها. لم ترد فكرر السؤال ثم ما لبث أن تحلق حوله بضعة فضوليين. كان بعضهم يحوقل مستنكرا، ثم ظهر رجل ابيضت لحيته يرتدي جلبابا بنيا يبدو من النوع الرفيع. لم يتكلم، أخرج حافظة نقوده ووضع بضع دريهمات في الصحن الذي كانت المرأة تضعه أمامها، ثم وهو ينظر جهة الضابط قال بنبرة الواعظ: من أراد أن يتصدق فليتصدق دون أن يؤذي السائلين. أدرك الضابط أن الرجل إنما كان يعنيه هو، تظاهر بأنه لم يسمعها، ثم عاد إلى المرأة: هل هذا الطفل ولدك؟ مرة أخرى لم ترد. لماذا تعذبينه هكذا؟ نطقت بكلمات لم يفهمها، ثم نهضت تريد الذهاب. لحق بها وأخرج من جيبه صورة ذلك الصبي الذي ترك في سيارة الأجرة. هل تعرفين هذا الصبي؟ نظرت إلى الصورة، ولعلها لم تكن ترغب في النظر إليها، ولكن فضولها دفعها إلى ذلك. لا أعرف أحدا، قالت. تركها الضابط، وما أن ابتعد وتوارى عن نظرها حتى اتصل برئيسه وأبلغ عن المرأة وأيضا عن الرجل. أبلغ بأنه سيرسل إلى المكان من يساعده إن احتاج إلى مساعدة. عادت المرأة إلى مكانها في باب المحطة. قال إنه سيعود لسؤالها، ولكنه ما أن وقف عندها حتى سمع صوتا من ورائه يقول: ما الذي تريده منها؟ التفت، كان الذي يتكلم رجلا ينزع إلى الطول، يبدو قويا. لم يرد عليه الضابط، وعاد يريد أن يتكلم مع تلك المتسولة. في تلك الأثناء أحس به يمسك بملابسه ويجره بقوة، أسقطه أرضا. ظن الضابط أن الأمر لن يمر بسلام. في تلك الأثناء وصل أربعة من رجال الشرطة بالزي المدني، أمسكوا بالرجل وصفضوه. كان يصرخ بأنه ما أراد إلا دفاعا عن تلك المتسولة المسكينة. نهض الضابط، نفض ما علق بملابسه من غبار، نظر في عيني ذلك الذي أوقعه أرضا، ثم طلب من أحد الرجال الذين جاءوا لمساعدته أن يقبض على المتسولة. قال إنه يظن أن لديها الكثير مما تحكيه. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.